أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله

وما يعلم تاويله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله.